هذا له، بس يعطيها كل الحقوق طبعا. تمام. وحينئذ انطلق له بقى ان يسترجعها وكذا وكذا وكذا الى اخره، لان ما فيش احكام لعام. طيب، طب لو قال لا، لان انا الولد نفسه البطناء ده مش تبعي، هنا بقى لا يمكن نفي الولد الا باللعام. فبقى بين امرين، بين ان الولد يولد وينسب اليه وهو نفسه شاكك في هذا، وبين ان هو ينفي الولد عن نفسه. يجي ينفي الولد نقول له نفي الولد، تعالى بقى انت قذفت مراتك كده، اما ان تلاعن واما حد رضاك. هي دي المشكله، هي دي المشكله. ولهذا احنا نقول، قد نقول مثلا لو لم يكن ولد، لو لم يكن ولد يبقى الاولى مساله الستر. لكن ان كان ولد، ان كان ولد، او مثلا الرجل كان مسافر من سنتين، من سنتين مسافر ثم اخبر ان زوجته حامل، طبعا حتى في الشريعه لو مسافر من سنتين ينسب الى الولد ايضا، ينسب الى الولد الى اربع سنين ينسب الى الولد، الا ان تنفيها وتقول يا شيخ غير معقول. والله غير معقول، غير مش معقول. وجد في الناس ان الحمل قد يصل الى سنتين الى اربعه، وجد في بعض الناس. تقول والله مش عندنا نقول ده حد شرعي، حد شرعي زي ست، زي سته اشهر لو تزوجت وجاءك ولد له ستة أشهر كامل ينسب إليك على طول، الولد للفراش. هذه قاعدة عامة إلا أن ينفيه بالعام. فحينئذ لو ما كان فيه ولد فالأولى يطلقها وكذا. لو كان فيه ولد وهينفيه من اللعان بالعام يبقى لازم من اللعان. طيب إحنا الآن ما عندنا لعان، الآن إحنا ما عندنا لعان الآن ولا أحكام لعان، كسائر الحدود، كسائر الايه؟ الحدود. فما هو الصنيع؟ اما طريقه سهله، المشكله في الولد، المشكله في الولد. ماذا نصنع؟ ولا نقول ماذا نصنع في هذه المساله، ماذا نصنع في عشرات المسائل التي لا نستطيع ان نحكم فيها بغير شرع، والعرف ما يسعك فيها. زي واحد دلوقتي قذف واحد بالزنا، حد في ضاري لم يكن يبين. طب احنا ما عندناش وقت حد. تمام، نعمل ايه؟ نقول يدفع 20,000 جنيه، يدفع فدان ارض، ما فيش اموال تقدم مقابل الحدود. طب ماذا نصنع؟ صرنا الان في ايه؟ في مضايق. ولهذا احنا لا نحكم بين الناس في الحدود، احنا نلوم حد الله عز وجل. طب ما فيش حد يا عم الشيخ، والله ما، لان ما نقدرش نعمل اموال. لا يأتيني واحد زنى بامرأة واعترف حتى انه زنى، ها، ونقول خلاص سيب فدانين ارض واطلع من البلد. طب مقابل ايه؟ لا يغرم مالا، فالحدود لا يعوضها مال. فمثله اللعان، ومثله القذف، ومثله الزنا، ومثله اشياء كثيرة جدا جدا. صار الناس، لان ما في الا الشر، هذا من الضيق. سبحان الله. نعم. الرجل الذي ايه؟ لا، بس اعترف. اما قولها نفسه لا، قد تهم قد تظن. ما هو بيجيب يقول له كده، يقول انت القاتل، ان اعترف خلاص. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في القسامه. قال مالك: السنه التي لا اختلاف فيها والذي لم يزل عليه عمل الناس عندنا، ان المبدئين في القسامه بالايمان اهل الدم الذين يدعونه في العمد والخطا. قال: وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في صاحبهم الذي قتل بخيبر. قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل في القسامة إلا واحد، لا يقتل فيها اثنان، ويحلف من ولاة الدم 50 رجلا 50 يمينا، فإن نكر بعضهم أو قل عددهم ردت الأيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول. وولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه،